عن سليم بن حيان عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى على أصحمة صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه أربعا. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات اليوم عبد الله صالح أصحما فقام فأمنا وصلى عليه. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. حاء قال وحدثنا يحيى بن أيوب واللفظ له قال حدثنا ابن علي قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه. قال فقمنا فصفنا صفين. ثم قال رحمه الله قال وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر قال قال حدثنا إسماعيل حاء قال وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن لكم إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه يعني النجاشية. وفي رواية زهير إن أخاكم. هذا الباب أورده الإمام مسلم في كتابه ورواه من مسانيد مختلفة. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومن حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ومن حديث عمران بن حسين مما يدل على شهرة هذا الحديث وأنه مشهور في أوساط أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث دلنا على مشروعية الصلاة على الميت، ودل دلالة أخص وهي مشروعة الصلاة، مشروعية الصلاة على الغائب، حيث أصحب النجاشي إنما مات في بلده، لكن الله جل وعلا أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بموته، وحيث إنه كان على دين الإسلام وهو في الحبشة ملكا وإماما وقائدا، فشرعت الصلاة عليه، وقد لا يكون في بلده من يمكنه من يصلي عليه، لذا أعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن موضعه في بلده، وقام المسلمون وصلوا عليه، فصلى صلى الله عليه وسلم عليه، كما عد هذا الفعل معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وآية من آيات نبوته، حيث أطلعه الله على موت أصحابه وهو في الحبشة والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، كما دل الحديث على كيفية الصلاة على الجنازة، وأنها أربع تكبيرات، تكبر في الأولى لقراءة الفاتحة، ويكبر التكبيرة الثانية لبيان مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة. وأما التكبيرة الثالثة فالدعاء للميت، والتكبيرة الرابعة هي ختم صلاة الجنازة، كما سيأتي تفصيل ذلك، لكن ما دل عليه الحديث ومشروعية تكبير أربع تكبيرات على الميت، وأن التكبيرات لا ركوع فيها ولا سجود، وإنما هي بقصد الدعاء على الميت أو الدعاء للميت. هذا مجمل ما تضمنه حديث الباب، وأورد الإمام مسلم الرواية الأولى فيه، وهو حديث يحيى بن أيوب أو يحيى بن يحيى، وقد مر بنا ترجمته كثيرا. والحديث مصدره موطأ الإمام مالك، لأن هذه رواية من روايات موطأ الإمام مالك. قال حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن يحيى هو ابن بكر ابن عبد الرحمن النيسابوري. يحيى بن يحيى ابن بكر ابن عبد الرحمن التميمي أبو زكريا النيسابوري، قال إنه ثقة ثبت إمام من الطبقة العاشرة، مات سنة ست وعشرين ومئتين، وروى له كل من البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وهو أحد رواة الموطأ، موطأ الإمام مالك. وهذه الرواية أخذت من موطئه، ولهذا قال: قرأت على مالك. والمراد بمالك هو الإمام مالك بن أنس بن مالك. مالك بن أنس بن مالك ابن أبي عامر عمر لأصبح أبو عبد الله المدني الفقيه إمام دار الهجرة رأس المتقنين وكبير المتثبتين، حتى قال الإمام البخاري رحمه الله: أصح الأسانيد كلها مالك النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. من الطبقة السابعة، مات سنة 79 و100، وروى له الجميع. هذا هو الإمام مالك رحمه الله تعالى، يروي الحديث عن ابن شهاب، والمراد به ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب ابن عبد الله بن الحارث ابن زهرة ابن كلاب القرشي. الزهري أبو بكر الفقيه الحافظ. يقول الحافظ ابن حجر: إنه متفق على جلالته وإتقانه، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة، مات سنة 25 و100، وروى له الجميع. وابن شهاب الزهري يروي الحديث عن سعيد ابن المسيب رحمه الله، فهو سعيد بن المسيب بن حزن ابن أبي وهب ابن عمرو بن عائذ ابن عمران ابن مخزوم القرشي المخزومي. أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار من كبار الطبقة الثانية، قال: اتفقوا على أن مراسيله أصح المراسيل. وقال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، مات بعد سنة 90 من الهجرة، وروى له الجميع. ويروي سعيد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى الناس، والنعي هو الإخبار بالموت، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بموت النجاشي أصحما، وهذا إخبار غيب ووحي من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وإكرام من الله للنجاشي. والذي كان حديث عاد بكفر، لكنه لما كان إماما وكان ملك الحبشة ذا شأن في الإسلام، أخبر الله نبيه بموته ليصلي عليه الناس، فشرع بذلك الصلاة على الغائب، وشرع بذلك الصلاة على ذوي الشان من المسلمين، وإن كانت صلاة خاصة لكنها تشيد بفضل من يصلى عليه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: نعى أو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشية، والنجاشي لقب لكل من ملك مصر، لكل من ملك الحبشة يقال له النجاشي، وقد عرفنا اسمه من خلال الروايات التي ذكرت أن اسمه أصحما. وأنه مات على دين الإسلام، حيث أذن لنبي الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه مع مجموعة أصحابه. قال: نعى لنا أو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه، يعني لم يتأخر الإخبار بموته. قال: فخرج بهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إلى المصلى. والمراد بالمصلى هنا مصلى الجنائز لا مصلى العيد، والظاهر أن الألف واللام في المصلى إنما هي للعهد الذهني، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة وخرج إلى مصلى الجنائز كما هي العادة عندما يتوفى أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يتوفى أحد ممن يسكن المدينة وما حولها، وكان ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، ولعل هذا كان في الفترة التي أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على من مات ولا يسأل هل عليه دين أو لا، بعد أن أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. حيث تحمل النبي صلى الله عليه وسلم ديون أصحابه رضوان الله عليهم، وإلا فقد كان من قبل إذا مات ميت وجيء به ليصلى عليه كان يسأل هل عليه من دين، فإن قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم. إلا أن يتحمل أحد من الصحابة رضوان الله عليهم الأحياء يتحملوا عن الميت ديناه، فعندئذ يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في هذه القصة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بموته وحث الأمة على وحث أصحابه على أن يصلوا عليه، ولهذا تقدم وخرج بهم إلى المصلى وكبر 4 تكبيرات، ثم ساق الإمام مسلم روايات متابعة لهذا الحديث كما شانه كما هو شانه في كتابه الجامع. قال وحدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليث ابن سعد قال حدثني أبي عن جدي، وهذا الحديث من مجموعة أحاديث رواها أهل العلم على هيئة صحف وكتب أسانيدها واحدة وتتلقى قراءة ويحدث بها على أنها من صحيفة، وهي صحيفة عبد الملك بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده الليث بن سعد، والليث بن سعد يروي الحديث عن شيوخه كيزيد أو يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أما شعيب هذا أو أما عبد الملك ابن شعيب فهو عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد من علماء أهل مصر، يروي عن أبيه عن جدي، وهو من الثقات. وأما أبوه فهو شعيب ابن عبد الملك، فهو شعيب ابن الليث بن سعد أحد أئمة العلم في مصر. قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن. ونلاحظ هنا أن الرواية قد قرنت رواية أبي هريرة قرنت بين سعيد بن المسيب وابو سلمة بن عبد الرحمن وكلاهما من علماء التابعين بل من علماء الطبقة الثانية يعني كبار التابعين الثقات الأثبات يروون الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول فيه أبو هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم نعى لهم الإمامة أو نعى له النجاشية صاحب الحبشة يعني ملكها وهذا من الذين ذكروا في الصحابة دون أن يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم وعدوا ذلك من خصوصياته يعني من الخصائص التي تفرد بها نعاه في اليوم الذي مات فيه نعن بين المدينة والحبشة زمن طويل فقال استغفروا لأخيكم قال ابن شهاب وحدثني سعيد بن المسيب يعني بهذا الحديث أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعني لما أراد أن يصلي بهم صف بهم بالمصلى يعني مصلى الجنائز فصلى فكبر عليه أربع تكبيرات ثم قال وحدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد وهؤلاء ثلاثة من شيوخ الإمام مسلم رحمه الله قرنهم في هذه الرواية بقصد الاختصار كما هو الشان عنده في القرن قالوا حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد يعني ابن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا أبي يعني وهو إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب وساق هذه الرواية كرواية عقيل بالإسنادين جميعا ورواية عقيل التي مرت بنا أنها من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وباللفظ نفسه وهو أنه قال نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشية صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه فقال استغفروا لأخيكم قال ابن شهاب وحدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى يعني مصلى الجنائز فكبر عليه أربع تكبيرات هذا هو سند عقيل والذي أشار إليه الإمام مسلم بقوله كرواية عقيل بالإسنادين جميعا وهذه هي طرق حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ثم أورد الشاهد لحديث أبي هريرة من رواية جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما حيث قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن سليم بن حيان قال قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي، وأصحمة هو اسمه والنجاشي لقبه لأنه لقب لكل من يكون ملكا على الحبشة، قال فكبر عليه أربعا يعني أربع تكبيرات صلاة الجنازة، ثم ساق الحديث من طريق أخرى متابعة لطريق أبي بكر بن أبي شيبة قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات اليوم عبد الله صالح أصحب، هكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى على النجاشي، وصفه بأنه عبد الله وهو لقب لأنه كان قد دخل في الإسلام وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم كما كان مؤمنا بعيسى بن مريم، وهو الذي قرأ أو قرأ عليه آيات من كتاب الله، يقال إنها سورة مريم لما ذهب بعض المشركين يؤلبون النجاشي على المسلمين بقيادة جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، حيث أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى الحبشة لما اشتد أذى قريش بالمسلمين، فأمرهم بالهجرة إلى الحبشة وأخبرهم أن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، ونزل المسلمون عنده وقاموا مدة يعبدون ربهم دون أن يزعجهم بذلك أحد، ولما تسامع المسلمون في الحبشة بأن الله أعز الإسلام بإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبإسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، رجعوا من هجرتهم الأولى، نعم وجد للإسلام أثر وانتشار وظهور وأصبحت الدعوة إلى الله جهرة بعد أن كانت خفاء وسرا، لكن المشركون شددوا من وطأتهم وسطوتهم على المسلمين، وحرصوا على أن يتناولوا الضعفاء والمساكين ومن ليس له من يمنعه من أذاهم، ولذلك طلب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين أن يهاجروا إلى الحبشة للمرة الثانية. وهنا فطنت قريش وحرصت على أن تلحق الأذى بالمسلمين في غير أرضهم، فأرسلوا وفدا يقوده عمرو بن العاص رضي الله عنه، وبعثوا معه الهدايا للنجاشي ليمكن بالمؤمنين ويردهم. وجاء عمرو بن العاص وتحدث بين يدي النجاشي وأثار المسؤولين أو أثار النجاشي، لكن النجاشي كان عاقلا وكان عرف أن هذا النبي الذي بعث هو النبي الذي أخبرهم به الإنجيل، وهو النبي الذي أمروا بأن يؤمنوا به متى ظهر. فدعا المسلمين وعلى رأسهم جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وسأله عما يقول عمرو بن العاص وأنكر جعفر ما قاله عمرو، بل قرأ عليه سورة مريم وبين له اعتقاد المسلمين في عيسى. فلما انتهى من قراءته قال: وقد أخذ عودا، وقال: والله هذا الذي قرأته إنه يخرج من مشكات، يخرج مع الإنجيل من مشكات واحدة، يعني المصدر مصدر الإنجيل ومصدره شيء واحد، والله ما فيه ما يزيد مثل هذا على ما في الإنجيل. وأسلم رضي الله عنه وأسلم. ثم اخترمته المنية، وكان قد رد مشركي قريش ورد لهم هداياهم ورفض أن يعذب أحد في الأرض التي يملكها، وكان في ذلك خيرا كثيرا وفتحا. ولما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة وبلغ أهل الحبشة أن النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم المدينة، جاءوا ورجعوا ووصلوا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر، ولحقوا به إلى خيبر رضوان الله عليهم. ومحل المناسبة، مناسبة هذا الحديث، أن أصحم النجاشي صاحب الحبشة لما مات أخبر الله نبيه بموته فأعلمهم، ثم صلى عليه في المصلى وكبر 4 ركعات. وكبر 4 تكبيرات. قال مات اليوم عبد الله صالح أصحبته فقام فأمنا وصلى عليه يعني صلاة الميت. ثم ساق الإمام مسلم رواية أخرى على سبيل المتابعة لحديث جابر قال وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. ثم حول السند قال وحدثنا يحيى بن أيوب واللفظ له قال حدثنا ابن علي يعني إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم هكذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بالأخوة قد مات فقوموا فصلوا عليه. قال فقمنا فصففنا صفين يعني صلوا عليه صلاة الجنازة. قال وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي حاء قال وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين وهذا حديث شاهد لحديث جابر قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم قد مات وأراد به النجاشي الأصحم أصحما فقوموا فصلوا عليه يعني النجاشي رضي الله تعالى عنه. وفي رواية زهير يعني زهير بن حرب إن أخاكم يعني النجاشي وسماه أخا لأخوة الإسلام. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. هنا سؤال يقول هل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تثبت للنجاشي الصحبة؟ الصحبة في تعريفها عند العلماء من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وأمثال النجاشي الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقوه يوصفون بأنهم مخضرمون يعني من التابعين لا من الصحابة لأنهم شاهدوا الصحابة. النجاشي لقي جعفر بن أبي طالب وعمر بن العاص وغيرهم من الصحابة الذين بلغوا عددهم أكثر من 60 صحابيا في الحبشة، وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقاه، فهو مقطوع في الحكم عليه بأنه من التابعين المخضرمين. لكن بعض العلماء أعطاه صفة الصحبة وإن كان ذلك على سبيل الاختصاص كما ذكرت، والله أعلم.